الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه يوفق المؤمنون للطاعات وينالون بفضله الجنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باري البرايا ومبدع الكائنات، وهو الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ندب أمته إلى الأخلاق الزاكيات وأنقذهم الله بدعوته من غياهب الظلمات. صلى عليه الله خير صلاته ما أشرقت شمس وسارت أنجم، أزكى الصلاة عليه نرفعها لمن أحيا به سنن الهدى ونسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن تأمل الدنيا وسرعة زوالها واضمحلال لذاتها وسرعة تقلب أحوالها علم أنها ليست دار مقر، فأعد لآخرته ليلحق بركب الصالحين في جنة ربه. وذلك هو الذي اتقى الله حقا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فأتى رجل فسأله وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى المصطفى عليه السلام في حديثه وما أجابه. فمن قائل سمع ما قال فكره ما قال، ومن قائل بل لم يسمعه. فلما فرغ التفت إليه وقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال عليه السلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إنه لحديث عظيم يوحي بعظم تلك الخصلة، ولا عجب، فهي التي قال عنها عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة يا كرام خلة عظيمة وخلق كريم وصفة من صفات كرائم الرجال، حملها الإنسان يوم أن أبت السماوات والأرض على حملها، لا عصيانا وإنما تعظيما لله وإجلالا ألا يقمن بحقها. فما هي الأمانة؟ إنها باب واسع ومسلك رائع ومنهج ساطع، ليس لها باب وحيد ولا صورة مفردة، بل تعددها بتعدد وظائف الناس وأعمالهم الدينية والدنيوية. قال القرطبي: الأمانة هي كل وظائف الدين مما أمر به الإنسان، فكل أمر أمر به العبد واستحفظه من حق سواء كان لله أو لخلقه فهو أمانة. فانظر لنفسك أين أنت من أدائها. لذا أيها الفضلاء، فصور الأمانة متعددة ومفهومها واسع، ليست مقصورة على أمانة مالية أو وظيفية أو دينية، بل هي أوسع، بيد أن حديث اليوم سيكون مقتصرا حول أمانة واحدة أرى أنها من الأهمية بمكان، وتأتي بقية الصور في خطبة قادمة بإذن الله. حديث اليوم هو عن أمانة جليلة وتبعة ثقيلة، هي نعمة وربما كانت نقمة، هي باب جنة وربما كانت سبب محنة. إنها أمانة الوالدين تجاه أبنائهم. أيها المبارك، الأبناء وكذا البنات هبة من رب البريات، رزقك إياهم المولى، رزقك إياهم المولى وامتن عليك بهم بلا مقابل أديته. ولو خيرت بينهم وبين ما تملك من الدنيا لاخترتهم عليها ولما تردد. ترى في أولادك سعادة الدنيا وأنسها وبهجتها، نلت ذلك في حين أن غيرك قد حرم منها ابتلاء وامتحانا، وتدبير الله واختياره له خير. فماذا قدمت شكرا على هذه النعمة وأداء لهذه الأمانة؟ في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتهم وهو مسؤول عن رعيته، إذن إنهم أمانة، ولا بد للأمانة من سؤال عنها ومن رعاية. ولقد رعى هذه الأمانة أقوام، فكانت وما زالت أمة الإسلام تزخر بنماذج مشرقة لأبناء تميزوا، بل لآباء كانوا بعد توفيق الله السبب في صلاح أبنائهم وبناتهم. والنماذج نراها في واقعنا وحياتنا اليومية، وحصر تلك الصور متعذر لكثرتها بحمد الله. فكم تكبر ذلك الأب الذي حصن أبناءه من أبواب الشر وأبعدهم من مواقع الحرام، ونأى بهم عن كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم أو يؤثر في عقائدهم من مرئي ومسموع ومقروء. كم تجل ذلك الأب الذي خرج إلى الصلاة بصحبة أبنائه، لم يمنعهم من ذلك شدة البرد، ولم يتخلفوا عن الفجر التي لربما تكاسل عنها بعض الكبار. ولأن هؤلاء الآباء الذين رعوا الأمانة يحبون أبناءهم، ولأنهم يرحمونهم فهم للصلاة يدعونهم وعليها يحثونهم، ولم يكونوا يدعونهم عن الصلاة نياما بحجة أنهم يرحمونهم. كم تكبر ذلك الأب الذي أعان أبناءه على الارتباط بحملات الخير ومجامع القرآن، حتى خرج لنا جيل من الأبناء والبنات ممن همه القرآن والعلم والإيمان ورضا الرحمن، في وقت جرفت فيه جوارف الانحراف أعدادا من الذكور والإناث. حقا إن هؤلاء قد رعوا تلك الأمانة وقدروا الأمر قدره، فهنيئا لهم راحة الدنيا وفوز الآخرة. فإن أول من ينتفع بصلاح الأبناء والبنات هم الآباء والأمهات، ففي الدنيا يبرونهم ويسعون لرضاهم، وحينما يودعون في قبورهم يبقى باب الحسنات جاريا. فمن أجل الصدقات الجارية ولد صالح يدعو له. وكم من أجر سيراه الوالدان في صحائف حسناتهم يوم أن يلقوا ربهم لم يعملوه، ولكن عمله ابن لهم أو بنت كان سببا في صلاحهم وعونا لهم على طاعة ربهم. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها المسلمون، وعلى الشق الآخر، كم يرى المرء من صور تنبيه عن إخلال وتقصير في حق هذه الأمانة، أمانة الأبناء. إنك راع آباء لا يدرون عن أبنائهم في أي واد مضوا، لا يعرفون أبنائهم إلا في المأكل والمشرب، لا رعاية ولا توجيه، أوكلوا هذه الأشياء إلى الآخرين وظنوا أن دورهم كآباء ينتهي عند تأمين لقمة العيش. حدث ذلك الأب قائلا، وقد سمعته منذ أكثر من سنة: لم آكل لقمة العشاء في البيت بل في استراحتي، قالها بملء فيه، فهل بات هذا مما يتفاخر به؟ بتنا يا كرام نرى آباء جروا لبيوتهم وسائل الإفساد، فجعلوا بين أيديهم قنوات الهدم التي تشعل في الأبناء، ولربما في الآباء نار الشهوات وتهدم الأخلاق لدى الأبناء والبنات. وضعناها بلا ضوابط وفتحنا أبناءنا على العالم كما يقال. وأنت راء من الآباء أيضا من لا يعنيه أصلى أولاده في المساجد أم تركوا، ولا يعنيه أرفقة خير أم شر صحبوا، مشغول بدنياه وبتجاراته أو بسفراته ورفاقه. واليوم أكثر من أي زمن مضى بات شبابنا تحيط بهم أخطار الشرور، وغدوت تسمع عن قضايا تشيب لها الرؤوس من استراحات مشبوهة وأماكن تجمع في البراري موبوءة يقع فيها ما لا يرضي خالقا ولا خلقا. هناك ترى أعدادا كبيرة من الشباب، بل وترى صغارا تتساءل حينها، والهادي هو الله بلا شك، تتساءل حينها أين آباؤهم؟ لذا فكل عاقل اليوم يوقن أن يقظة الآباء والأمهات مطلب، وأبناؤك هم رأس مالك، وأبناؤك هم رأس مالك، وهم أهم أبواب تجارتك، هم تجارتك الباقية، فانصب معهم وعدهم أهم أشغالك. فالشبهات خطافة والشهوات خطيرة والتبعة ثقيلة. ألا فليعلم كل أب أنه مسؤول عن أبنائه وبناته، وسيوقف الآباء بين يدي رب الأرض والسماء وسيسألون هناك: أحفظوا هذه الأمانة أم ضيعوها؟ فأعد يا مبارك للسؤال جوابا وليكن صوابا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قبل أكثر من سنة حدث أحد الفضلاء أنهم قبضوا في الهيئة على شاب في أمور مشينة وعليه قضايا كبيرة، وحين صار بين أيديهم وطلبوا والده انفجر الشاب باكيا وقال بمرارة: والدي هو السبب، منذ أن ميزت تركنا للطرقات ما عهدنا منه يوما تحذيرا من رفقة سيئة ولا توجيها لنا للمساجد، لم نسمع منه يوما كلمة نصح، لم نكن نظفر منه بحنو وقرب، أغيب عن البيت ولا آتي إلا في هجيع الليل، وربما بت خارجه وهو لا يدري، حاضر هو وغائب، حاضر في الحقيقة غائب. اليوم تدعون أبي، أبي هو من غفل عنا بالأمس، فاليوم ليحتمل ما يراه. معشر الآباء، إن أداء أمانة الأبناء تبدأ منذ الولادة، بل قبلها حين تنتقي من تأمنها على أولادك، ثم الاسم الحسن له اعتبار، ثم التنشئة على الخير منذ الطفولة لها أهمية كبرى. ومن أهم ما يعين الآباء على أداء أمانة الأبناء والقيام بها على ما يرضي الله أن يسعوا إلى رسم القدوة الحسنة لهم في الأقوال والأفعال. فقدوة صالحة واحدة خير من ألف كلمة، وما يغني الأبناء الكلام إذا كانت الفعال تخالف ذلك. فلا قيمة في قول لا يترجم إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأمر القدوة ليس قاصرا على الوالدين، بل وحتى المعلمين، وقد قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. أيها الأب، علق أبنائك برقابة الذي لا تخفى عليه خافية، فأنت تغيب وإذا حضرت فلربما غفلت. فاربط الأبناء بمراقبة الله في كل أرض وتحت كل سماء. وإن امرأ قد تربى على مراقبة الله وعلم أن الجوارح ستنطق عليه يوم القيامة والأرض ستشهد والملائكة ستكتب، فلن يقدم على المعصية وإن بعد عن الأب وعن الأسرة. أيها الأب، وليكن لك دور في صحبة أبنائك، فحبب إليه من حسنت أخلاقهم وصلحت أحوالهم. ولئن كان تغيير رفقة الابن صعبة في كبره، إلا أن الأمر فيه يسر حال صغره. وقد قال ابن سينا: ينبغي أن يكون الصبي مع صبية حسنة آدابهم، مرضية عاداتهم، لأن الصبي عن الصبي ألقى وهو عنهم آخذ وبهم آنس. وكم رفيق كان سببا في انفتاح الأبناء على أمور من الشر لم يعهدوها، أو كان سببا في الارتباط بالخير، فهل لا سألت نفسك من هم صحبة أبنائك؟ أيها الأب، إن التقنية اليوم فتحت الأولاد على كل شيء، وإن البرامج والأجهزة قربت لهم كل خير وكل شر كذلك، ففتح الأبواب على مصاريعها وبلا تقنين وتوجيه خطير، وإغلاق الأبواب كذا حقبة مضت ولا تمكن، فالتوسط حسن، والتوجيه والمتابعة وعدم الغفلة مطلب. وليس يخفى عليك يا مبارك أن أصحاب الشهوات وأن أتباع الشبهات من غلو ومن إلحاد ومن بدع، كلهم يستغلون مواقع التواصل ويلجون على أولادنا من خلالها. فحتى لا تندم حين لا ينفع ندم، اقترب من أولادك أكثر، اصحبهم معك، ضعهم في يد من تثق فيه دينا وفكرا وسلوكا. أيها الأب، بناتك أمانة، وما نراه من توسع في اللباس ومن عبايات فاتنة ولباس فيه قصور من بعضهن، وأنت تسمع وترى، ليس ذلك من كمال المروءة. وما نراه أيضا من ركوبهن مع السائق بلا محرم قضية، وإن كثر المتساهلون فيها إلا أنها خطيرة، وغيرة الرجل تمنعه من أن تتوسع بناته أمام الأجانب في الحديث والحجاب والخلوة، وكلها أمور أنت من تحاسب عنها، فبيدك الولاية كما وضعها الله عز وجل. أيها الأب، وفي سيرة النبي عليه السلام مع الأبناء أروع الأمثلة وأكمل الهدي، فاللطف أحيانا والشدة أحيانا، والترغيب أحيانا والترهيب أحيانا، فارتبط بسيرته. وإذا كان عدد من أولادنا اليوم يعرفون سير نجوم الكرة ونجوم الفن وغيرهم، فهل يليق بعد ذلك أن يكون أبناؤنا أجهل شيء بسيرة أعظم القدوات وسيد البشرية عليه الصلاة والسلام؟ وأخيرا، فاعلم أن الأيام تمضي، وسيجني كل أب غدا ما زرع في أبنائه اليوم، فابذل تجد غدا، واجهد تسعد. وإذا أخلصت نيتك وأصلحت مع الله علاقتك واجتهدت قدر طاقتك، فأبشر بالخير، فالله عز وجل لا يخيب عاملا ولا يخذل مجتهدا. أصلح الله الأبناء وأصلح الله الأبناء والبنات، وأعان على أداء هذه الأمانات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.